يعني نجعل ده زي ده، ليس الذكر كدون. مش ام سيدنا مريم قالت كده؟ ابنتها عمران قالت ايه؟ رب اني وضعتها والله اعلم بما وضع، وليس الذكر. لا ما يقول لك ليس بنت زي الرجل. القران بيقول زي ليس الذكر كالانثى، لا بنت زي الرجل. يا راجل عيب، القران بيقول قال عمران اهي، ارجع لها اقرا القران. المهم نوصي بناتنا انهم لما يروحوا الجامعه يبقى يتقوا الله، يتكلموا مع زميلاتهم، والولاد يتكلموا مع الولاد. نفصل بين القوات، افصل بين القوات تستريح. ها لك لا، اصل الرياضه حلوه بتبتدي يروح رياضيه. شفت اللي في النادى والامبارح واحد مش عارف ايه، راحوا على بعض بالسكاكين في ارقى نوادي مصر، من ارقى النوادي قوى على بعض بالسكاكين ده عشان شويه قله ادب. ده في غرف الدوله مش متطرف. اما الواد نبيل الغلبان وابو خليل ده متطرف. ليه؟ لانه قاعد في الجامع. ها هتوحد الله، خلينا في الدار الاخر. ها المهم، يبقى لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة، لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. طيب هل هناك أناس يجي الرسول يشفع لهم ما يسمحش له بالشفاعة؟ لا. هل يزاد أناس؟ يزاد يعني يطرد. يزاد يعني ايه؟ يطرد ويدفع ويمنع ويحجب. يزاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة فانهض لاشفع لهم عند ربي، فيقول ربي لي يا محمد لا تفعل. ياه، يبقى هنا مفيش ايه؟ مفيش اذن بالشفاعه. مفيش اذن بالايه؟ شفاعه. انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك. عملوا ايه يا رب؟ انهم رجعوا على ادبارهم القهقره، رجعوا لورا، سابوا كتاب السنه. فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يعني يشفع ولا ما يشفعش؟ انا ماليش دعوه، خلاص ما دام لا يؤذن له. يعني ايه رجعوا على ادبارهم القهقره؟ يعني تخيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل كده ان في دوله مسلمه حمام سباحه في نادي بيعملوا فيه سباحه توقيعيه يسموه باليه مائي. تخيل انت الرسول يدخل، معذره انت، انا معذره مش افتراء على دي، لكن تخيل الان الرسول يدخل في هذا المكان، هل يقول هؤلاء هم امتي؟ ها؟ تربن في بنتك تروح، معذره ترقص في الميه قدام الناس؟ تربن؟ لا يرضاها الا ديون، وانت لا ترضى بضيافه. ومكتوب على باب الجنه لا يدخلك ديون. من الديون يا رب؟ من يعرف القبح على اهله ويسكت عليه. يعني ايه؟ يعني مراتي طالعه عريانه في الشارع. مش عريانه يعني عريانه بتاع الاستربتيز، لا، عريانه بعرف الاسلام والعقل، العقل المستنير، الشهاره العربيه، ابن البلد المصري، الريفي والصعيد، بتاع بحر وابن، بس بهذا المنطق اترك مفهوم الاسلام. بلاش مزعلانين هم من الاسلام، خليها بالشهامه. الكارثه بنت لابسه بنطلون ما تعرفش هي لبست ازاي، وماشيه مع ابوها او اخوها، وحد يبص لها في الشارع عايز يتخانق معاها. لا، ده الراجل انت اللي يقام عليك، انت الراجل بتتضرب لان انت ديون. طرد الضيافه، كان طبع العسل ومش مغطيه، فالذباب يتلمع حواليه، صح ولا لا؟ لكن مراتك ماشيه جنبك محترمه، ها، بلبس اللباس الشرعي، حد يبص عليها؟ تبص على ايه؟ جلابيتها الواسعه ولا خمارها ولا نقابها؟ هيتغزل في النقاب ولا يتغزل في الخمار؟ مش ممكن، مش ممكن. يعني الاسلام يعني يحفظنا من انفسنا. لكن لما تطلع مراتك وبنتك عرايا او لابسين لبس، انت مش اذيت ابنك بقى، مش اذيت بنتك بس ومراتك، ولا نفسك بس، نفسك وبنتك ومراتك والناس اللي بيبصوا. يعني انت من الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. كيف تنتشر الفاحشه؟ يقول لك يعني ايه يعني؟ الحجاب حجاب القلب يا استاذ. ربنا ينور قلبك يا سيدي ويهدي كل عاصي. سبحان الله، انهم رجعوا على ادبارهم القهقره فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. مثال، لو دخل النبي مسجدا من المساجد، بلاش نادي، خلينا في المساجد، وانا في المساجد من بدع، هل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هذا، ان هذه المساجد وان هذه امتي؟ ها؟ معقوله دي؟ لا. ممكن البدع اللي بتورى في المساجد، ارتفاع الاصوات وزخرفه المساجد وما فيها من البدع والمنكرات الكثير والكثير والكثير، لا يقول الرسول ان هذه المساجد.